بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال فقال لي قائل: فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر علي فأنساه. وأبدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هو بعد أن ذكر أنه لا يمكن أن تخال أن يكون هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف حديثا آخر وسنة صحيحة ثابتة، لا يمكن أن يخالف بعضها بعضا إلا بوجه يمكن الجمع أو يكون أحدهما ناسخا أو منسوخا. قال: واذكر منها شيئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت. فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، أن يستقبل في المكتوبة كتب ببعض حاشية بعض النسخ في المكتوبة، ويقول وبعضهم كتب بالمكتوبة، وإن كان يسوغ لغة أن يحذف حرف الجر، أن يستقبل المكتوبة يعني في المكتوبة. قال: فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة، أن يستقبل في المكتوبة يعني في غير حال من الخوف. طب ليه قال المكتوبة؟ علشان ايه؟ النافلة يجوز ان يصلي النافلة في السفر الى حيث توجهت به، واما في حال الخوف فيمكن ان يكون غير مستقبل القبلة ولو كان في الحضر، مستقبل القبلة او غير مستقبلها كما في حديث ابن عمر. كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم ان يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل ان يستقبل بيت المقدس ابدا. وكل كان حقا في وقته، بيت المقدس من حين استقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. يعني هذا في إثبات الناسخ والمنسوخ، وهذه قضية عظيمة الأهمية. إنكار النسخ بدعة ضلالة مخالف للكتاب وللسنة، وهذا وإجماع علماء الأمة. فمن يدعي أن النسخ غير ثابت في الكتاب ولا في السنة قوله باطل. قال: وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. قال: دي قال الشافعي مش المحدث بتاعه أو السائل. هذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سنة أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم على مجموعهم. يعني ممكن يذهب على بعض الناس الناسخ فيثبتون على المنسوخ، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ. يعني عموم الأمة، مجموع الأمة لا يمكن أن يخفى عليها الناسخ وتظل على المنسوخ بلا علم من الناسخ، لكن يمكن أن يجهل بعض الناس الأمر الناسخ ويظلون على المنسوخ لأنهم لم يطلعوا عليه ويكونون معذورون، كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس لأنهم لم يعلموا نزول القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة، استقبال الكعبة، تصلوا عدة صلوات إلى بيت المقدس إلى أن بلغهم الخبر، لكن لم يكن مجموع الأمة جاهلا بالناسخ. قال ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة. قد سبق الكلام على هذه المسألة، وأن الشافعي رحمه الله يرى عدم جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن السنة عنده مبينة للقرآن، فلا يمكن أن يكون بيان السنة منسوخا بالقرآن فقط. وقد ذكرنا أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، وكلام أهل العلم على المثال المشهور في ذلك في مسألة نسخ رد المهاجرات إلى المشركين، في من يقول دخلت المهاجرات في عموم العهد، من جاءك منا على دينك أن ترده إلينا، وفي بعض الطرق ما يأتيك منا رجل. فمن العلماء من يقول لم تدخل النساء أصلا، ومنهم من يقول بل دخلنا وجاءت الآية ناسخة للسنة، والله أعلى وأعلم. هي المسألة في الحقيقة قليلة الفائدة من جهة التطبيق العملي إلا هذا المثال، وهو متفق عليه، لأن الآية بيّنت الأمر بيانا حاسما، أعني بأن المسلمات لا يرجعن إلى الكفار، والأقرب والله أعلى وأعلم أنهن لم يدخل. قال فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت لا، وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني رغم أن السنة يعني أمر مستقل، لكن أصلها في الكتاب من وجهين، اللي هم الكتاب والسنة، أصلهما في الكتاب لأن الكتاب مأمور باتباعه في آيات القرآن، والسنة مأمور كذلك باتباعها. يقول لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفرضه في كتابه اتباعها. فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخذ من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله. في قول الشافعي رحمه الله إنما يعرف الناسخ بالآخذ من الأمرين إذا لم يمكن الجمع بينهما، فشروط النسخ معرفة التاريخ التعارض مع عدم إمكان الجمع. لا يثبت النسخ بمجرد التاريخ أو بأن الأمر بعد الأمر، لأنه يمكن أن يكون الجمع بينهما واردا. مثال مشهور على ذلك مسألة الوضوء مما مست النار، الأمر بالوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، كثيرا ما يرى ذلك منسوخا، ومنهم من يقول بل آخر الأمرين أي الحالين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء على بيان الجواز والمستحب أن يتوضأ، فالجمع ممكن، فإذا أمكن الجمع لم يلجأ إلى النسخ. لذلك نقول النسخ إنما يعرف بالتصريح بالنسخ أو باجتماع الشروط التي ذكرت، وهي ثبوت التاريخ، وجود التعارض مع عدم إمكان الجمع. أما إذا لم يثبت التاريخ فلا تصح دعوى النسخ، إذا أمكن الجمع لم تصح دعوى النسخ، إذا صرح بالنسخ فلا احتياج إلى هذه الشروط، لأنه صرح بالنسخ وهي متضمنة بالتأكيد للتاريخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وللكلاب، هذا صريح في أنه بعد أن أمر نهى، وهذا الأمر يدل على ما ذكرنا. لا، أكل لحم الجزور، الوضوء من أكل لحم الجزور ليس هناك عندنا ما ينسخه. النسخ مما أو ادعاء النسخ في ترك الوضوء من مسة النار لا يشمل لحم الجزور. وبالتالي فمن قال أن الأمر بالوضوء من لك لحم الجزور منسوخ ليس معه دليل. اللي بنقول ليه يمكن الجمع بأن النهي أو جواز عدم الوضوء من مسة النار من أكل مسة النار عام وأكل لحم الجزور إيه خاص، يبقى الأمر بالوضوء من لحم الجزور باقي على خصوصيته. قال فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن القرآن يعني وتفرق بينه وبين منسوخه، لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه. يرى أنه لا بد وأن تولد السنة مع القرآن التي تبين نسخ السنة التي نسخها القرآن. وهي طبعا مسألة مشهورة أيضا، مسألة هل ثبت استقبال بيت المقدس بالسنة أم بالقرآن؟ لا، بيت المقدس ما نعرفش فين الآية التي كان فيها استقبال بيت المقدس، لكن الله قد جعله عليها، فظاهر أن هذا كان بالسنة ونسخت بالقرآن. ولكن بقول الخلاصة بتبقى الفائدة قليلة. ليه؟ لأنه بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص في أحاديث لا تحصى على استقبال القبلة. فالإمام الشافعي بيقول إن هو إذا نزل قرآن فلا بد أن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة، فده هيبقى معلوم قطعا ويقينا أن الرسول استقبل القبلة، استقبل الكعبة، فحاصل فيه سنة. إذن ليست هذه مما سوف يترتب عليه أمر عملي في هذا الخلاف. قال أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن، فقلت له لا يقول هذا عالم. قال ولما؟ قلت إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت السنة مع الكتاب هذا المقام، لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال متبعة كتاب الله. الإمام الشافعي يشدد في هذا جدا، يعني في مسألة أن القرآن لا ينسخ السنة لعدم احتمال التعارض أصلا عنده بين كتاب وبين سنة. السنة تابعة فلا يمكن أن تكون معارضة للقرآن. لا، المسألة دي فيها خلاف سائر، أعني إمكان نسخ السنة بالقرآن خلاف سائر. قال أفتولدوني الحجة بما قلت في القرآن؟ فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن، يعني من هذا كتاب من كتاب الرسالة التي مضت، من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها، وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال وما يثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه وما ويباح. ليه؟ السنة المبينة للقرآن، مبينة إجمال القرآن، فرض جملة وبينته السنة تفصيلا. قال وذكرت له قول الله والسارقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا والجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق، وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة. أما بالنسبة للسراق فنص الحديث واضح في أن المقصود بالسارق والسارقة من سرق نصابا. نعم. وأما بالنسبة للزانية والزاني فالخلاف مشهور، قد قال علي رضي الله عنه بأنه يجمع على الثيب الحر الجلد مع الرجم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن الوارد في ذلك يحتمل أن يكون ترك ذكره للعلم به، والله أعلم وأعلم. فهم لم يذكروا أن الرسول لم يجلد ولم يجلد من رجمه، ولكن لم يرد أنه جلدهم، فمن هنا كان القول يعني بأن هذا ترك ذكره للعلم به محتملا، والله أعلم وأعلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وفعله علي بن أبي طالب مع شراحة وجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن عليا كان يرى عموم الآية على الثيب والبكر، والله أعلم. قال فهذا عندي كما وصفت، أفتجد حجة على من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله؟ طبعا هذا لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، وإن وردت ألفاظ كثيرة كما قال الشيخ أحمد شاكر كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو للاستشهاد. وما أحسن ما قاله بعضهم، أننا عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فوجدناه يخالفه. هذا الحديث عرضناه على كتاب الله، فقد قال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فعلمنا أنه موضوع باطل. قد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة، وكذا نقل عن خطبي أنه قال وضعته الزنادقة، وقال العجلوني في كشف الخفاء عن الصغاني أنه قال هو موضوع. قال فقلت له، قال الشافعي فقلت له على لنسأل عن ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلت وما خلفه فلم أقله، فقلت له ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر فيقال لنا قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء، يعني يقول ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، عشان نقول ده ثابت أصلا عشان نجمع بينه وبين غيره، لا حديث مش ثابت ابتداء عشان نحاول الجمع أو في حجة في ذلك في تناقش يعني. قال وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال فهل عن النبي رواية بما قلتم؟ فقلت له نعم، أخبرنا سفيان. قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. طبعا الحديث قد مضى وله أسانيد صحيحة فيها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال الشافعي فقد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله.